يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير عالم الغيب والشهادة الذي استوى في علمه ما أسر العبد وما أظهر الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول الذي لا ضد له وهو الصمد الذي لا منازع له وهو الغني الذي لا حاجة له جبار السماوات والأرض لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه إنما قوله لشيء إذا أراده فإنما يقول له كن فيكون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا وقدوتنا محمد رسول الله اللهم صلِّ وسلِّم على محمد رسول الله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاةً وسلامًا يليقان بمقامك يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين وأشهد لك يا سيدي ويشهد معي الموحدون أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة وعبدت ربك حتى لبيت داعية وجاهدت في سبيله حتى أجبت منادية وعشت طوال أيامك ولياليك تمشي على شوك الأسى وتخطو على جمر الكيد والعنت تلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علمت الجاهل يا سيدي وقومت المعوج يا سيدي وأمنت الخائف يا سيدي وطمأنت القلق يا سيدي ونشرت أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار فصلى اللهم وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلاة وسلاما يليقان بمقامك يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين أما بعد فيا أيها الأحباب أحباب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا بنا لنطوف سويا في روضة القرآن الكريم ومع اللقاء العاشر على التوالي ما زلنا نطوف مع حضراتكم في بستان سورة مريم ونكرر القول بين يدي كل لقاء من لقاءات تفسيرنا لهذه السورة المباركة ونكرره ونقول أولا بأن عقيدتنا نحن المسلمين هي أننا نوحد الله جل وعلا ونعلنها صريحة في كل زمان ومكان ونقول جميعا لا إله إلا الله كلمة التوحيد والإخلاص أما بالنسبة لتفسير الآيات فلقد توقفنا في اللقاء الماضي عن آخر مؤهل من مؤهلات النبوة عند يحيى عليه السلام على حد تعبير صاحب ظلال القرآن الشيخ سيد قطب عليه رحمة الله قلنا بأن الله تزود يحيى عليه السلام بمؤهلات لحمل الأمانة الكبرى والمسؤولية العظمى هذه المؤهلات هي وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وانتهينا في اللقاء الماضي عن معنى كلمة عصيا شرحنا في اللقاء الماضي معنى كلمة عصيا لم يكن جبارا عصيا. وبهذا نكون قد أدهينا اللقاء عن مؤهلات النبوة عند يحيى عليه السلام، وبعد هذه الصفات الغالية التي زود الله بها يحيى يسلم الله عز وجل عليه فيقول: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. انظروا يا أحباب، الله سبحانه وتعالى يسلم عليه في مواطن ثلاثة هي أشد ما تكون على الإنسان: يوم أن يولد، ويوم أن يموت، ويوم أن يبعث حيا ليلقى الله الحي الذي لا يموت. يسلم الله عليه في هذه الأحوال الثلاثة وفي هذه المواطن الثلاثة فيقول: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وذكر الإمام ابن كثير عن قتادة أن الحسن قال: التقى يحيى وعيسى عليهما السلام، التقى يحيى مع عيسى، فقال عيسى ليحيى: يا يحيى ادع الله لي فإنك أفضل مني. هكذا يقول نبي عيسى يقول ليحيى: ادع الله لي فإنك أفضل عند الله مني. فقال يحيى لعيسى: بل أنت أفضل مني يا عيسى. فقال عيسى: لا لا يا يحيى، بل أنت أفضل مني، لأنني أنا الذي سلمت على نفسي فقلت: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، أما أنت فقد سلم الله عليك. فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الله يسلم عليه في هذه المواطن الثلاثة وفي هذه الأحوال التي هي أشد الأحوال والأوقات التي يمر بها الإنسان: يوم أن يولد، ويوم أن يموت، ويوم أن يبعث حيا. لماذا أيها الأحباب؟ لأن في هذه الأحوال الثلاثة ينتقل الإنسان من عالم إلى عالم آخر جديد غريب عليه. فهو ينتقل في المرحلة الأولى من عالم والأحشاء في بطن أمه إلى عالم الدنيا، ثم بعد ذلك يترك عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، يترك القصور والطور إلى عالم الجود والقبور، ثم بعد ذلك يترك عالم البرزخ إلى عالم البعث إلى العرض على محكمة الله جل وعلا. فما بين مسرور ومحظور، ومحزون ومسبور، وما بين جدير وكثير، طريق في الجنة وطريق في السعير. أحوال ثلاثة عجيبة، أحوال شديدة على أي إنسان: يوم أن يولد، ويوم أن يموت، ويوم أن يبعث حيا. ففي المرحلة الأولى، وهي المرحلة التي ينتقل فيها الإنسان من عالم الرحم والأحداء، هذا العالم الآمن الأمين الحصين المكين، هذا العالم الذي تكلف الله له فيه برعايته بكل شيء، وما كلفه الله في هذا العالم بأي شيء، فيد الله وحده هي التي ترعاه وترزقه. واسأل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى: من ذا الذي يرعاك؟ الله وحده هو الذي يرعاك. وأنت في هذه الأحداء، وأنت في هذه الأجواء، وأنت في هذا العالم العجيب، يد الله وحده هي التي ترعاك، ويد الله وحده هي التي ترزقك، ويد الله وحده هي التي تتكفل بعنايتك ورعايتك. واسأل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من أحد: من الذي يرعاه؟ ومن الذي يقدم له رزقه؟ ومن الذي يتكفل له بطعامه وشرابه؟ ومن الذي يتكفل بتنفسه في هذا العالم؟ إنه الله رب العالمين. وبعد ذلك في الوقت الذي قدر الله له فيه أن يخرج من هذا المكان الآمن، يخرج إلى عالم الشقاء، يخرج إلى عالم الدنيا، يخرج إلى عالم الفتن والشهوات والشيطان، فيستقبله الشيطان منذ أول لحظة نزل فيها إلى هذه الحياة، منذ أول لحظة يستقبله الشيطان، والمولدة تولده، يستقبله الشيطان فيطعنه طعنه، فيشرق المولود وهذا كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في جزء من حديثه الصحيح الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا ويطعنه الشيطان أو إلا ويمسه الشيطان، ما من مولود يولد إلا ويمسه الشيطان فيستهل المولود صارخا من مس الشيطان إياه. منذ اللحظات الأولى ينتظرك إبليس عليه لعنة الله، فيمسك الشيطان عند ولادتك فيصرخ المولود من مس الشيطان إياه. هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي خرجه البخاري ومسلم. منذ هذه اللحظة تبدأ في مصارعة الشيطان والأهواء والفتن، وتعيش في هذه الحياة ما قدر الله لك أن تعيش. تصارع الشيطان وتصارع النفس الأمارة بالسوء وتصارع الأهواء وتصارع الهوى، وتظل في هذه الحياة ما قدر الله لك فيها. وبعد ذلك تأتي اللحظة التي قدر الله عز وجل لك فيها أن تفلك عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، أي إلى عالم الفناء، أي إلى عالم القبور. فيأتي الموت في اللحظة التي حددها الله تبارك وتعالى لك، فينقلك الموت بعظمة الله جل وعلا من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان، ومن التنعم في الطعام والشراب إلى التمرغ في الوحل والتراب. هذه هي المرحلة الثانية، مرحلة الموت، يوم أن تنتقل بعد مولدك وبعد حياتك وبعد عيشك إلى عالم يسمى بعالم البرزخ، إلى عالم الفناء، إلى عالم الحق، إلى عالم الحق عند الله الحق جل وعلا. الموت أيها الأحباب، ولقد تكلمت كثيرا كثيرا عن الموت، ولكن الحقيقة أنه يجب علينا أن نتكلم عن الموت في كل زمان وفي كل مكان، ويجب علينا أن نذكر الموت في كل ساعة من ساعات حياتنا وفي كل ساعة من ساعات عمرنا، كما أخبرنا وأمرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول في حديثه الصحيح الذي خرجه النسائي وخرجه الترمذي وخرجه ابن ماجه من حديث عمر بن الخطاب ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. قالوا: وما هادم اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت. هادم اللذات هو الموت. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الموت وأن نكثر من ذكر الموت. ولما سأله رجل من الأنصار وقال: يا رسول الله من أكيس الناس وأحدم الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: أكيس الناس وأحدم الناس أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت، أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. رواه الطبراني في إسناد حسن. العقلاء العاقل اللبيب هو الذي يذكر الموت، وهو الذي يستعد للموت، وهو الذي يذكر نفسه دائما أبدا بالموت، وهو الذي يعلم علم اليقين أن هذه الحياة مهما عاش فيها فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول حينما سئل، قال صلى الله عليه وسلم: الكيس العاقل من دان نفسه، أي من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا هو المغرور الذي يتواكل على سعة رحمة الله ولا يعمل، الذي يتواكل على سعة عفو الله ولا يعمل، وهو في المعاصي ليل نهار ويقول تقول بأن الله غفور رحيم؟ ما الذي أنساك أن الله شديد العقاب للعاصين والمذنبين والمقصرين؟ إنها الحقيقة الكبرى أيها الأحباب، حقيقة الموت، إنها الحقيقة الكبرى في هذا الوجود، الحقيقة التي خضع في محرابها المتكبرون والمتشبرون، إنها الحقيقة الكبرى التي تسربل بها العصاة والطائعون والرسل والأنبياء والمقربون والأصفياء، إنها الحقيقة الكبرى التي ترن في أذن كل سامع وعقل كل مفكر أنه لا بقاء إلا لله وحده، ولا ألوهية إلا لله وحده، ولا حاكمية إلا لمن تفرد بالبقاء والجلال، فكل شيء هالك إلا وجهه، إلا وجه الله جل وعلا. إنها حقيقة الموت الذي قال الله تبارك وتعالى عنها: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة، تليفون: وجاءت سكرة الموت بالحق والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ترى ملائكة العذاب. وجاءت سكرة الموت بالحق والحق أن تكون حفرتك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تخيف، ذلك ما كنت منه تهرب، ذلك ما كنت منه تفر، ذلك ما كنت منه تجري. تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض خوفا من الموت، تحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع خوفا من الموت، تحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ خوفا من الموت. ولكن أيها القوي الفتي، أيها الذكي العبقري، يا أيها الكبير ويا أيها الصغير، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وصرخ من قال، وصرخ من قال: كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. كل باك فسيبكى، وكل مذكور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تفر، ذلك ما كنت منه تكر، ذلك ما كنت منه تهرب، ذلك ما كنت منه تجري. ولكن أين المفر؟ أين المفر؟ أين المآل؟ وأين المصير؟ إن المصير إلى الله، وإن المآل إلى الله، وإن المنتهى إلى الله، وإن المرجع إلى الله جل وعلا. نعم، إنها الحقيقة الأولى في هذا الوجود بعد وحدانية الله جل وعلا، بعد أن تقر بهذه الحقيقة وهي لا إله إلا الله، تأتيك الحقيقة الثانية ألا وهي أن كل شيء هالك إلا الله، كل شيء هالك إلا وجه الله جل وعلا. الموت، من منا يفكر في الموت؟ من منا يذكر الموت؟ من منا يستعد للموت؟ من منا عمل لهذا اللقاء؟ من منا عمل لقاء الله جل وعلا؟ من منا استعد لسؤال الملكين في هذه الدار؟ في هذه الدار، دار الحقيقة، دار البرزخ، دار السفر، دار الحق. من منا استعد؟ ما من يوم يمر علينا إلا ونسيع فقيدا، ما من يوم يمر علينا إلا ويموت بيننا ميتا أو ميتة. ولكن ربما ذهبنا معه إلى القبور، وربما رأينا الموت حقيقة أمام أعيننا وبين أيدينا، ونظرت إلى الناس ينسون الموت ويتكلمون في أمور الدنيا. هذا هو الحال، هذا هو الحال. ولكن استمعوا أيها الأحباب حتى تعلموا أنه لا مفر لك، وحتى تعلموا أنه لا يمكن لأي قوة على ظهر هذه الأرض أن تحول بينك وبين هذه الحقيقة الكبرى، مهما كانت هذه القوة، مهما كان منصبك، ومهما كان جاهك، ومهما كانت أموالك، ومهما كان غناك، لم تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تحول بينك وبين هذه الحقيقة، إنها حقيقة الموت. انظر إلي، انظر إلي، حينما تأتي ساعة الصفر واقترب الأجل وتتلاشى اللحظات الأخيرة من عمرك، ونمت على فراش الموت وحولك أولادك وأحبابك يبكون، والأطباء من حولك يحاولون، بذلوا لك كل رقية، وقدموا لك كل دواء، وقدموا لك كل علاج، فأنت من أنت؟ أنت صاحب الأموال، وأنت صاحب الجاه، وأنت صاحب السلطان، وأنت صاحب المنصب، وأنت الغني. بذل الأطباء لك كل رقية، وقدموا لك كل دواء، وبذلوا لك كل علاج، ولكن انظر إليه، قد اصفر وجهه وسحب لونه وتفصب جبينه بالعرق وتشعد جلده، وبدأ يحس بزمهرير قارح يزحف إلى أنامل يديه وقدميه، ويريد أن يحرك شفتيه بكلمة التوحيد، فيحس أن الشفة كالجبل لا يزحزح، وينظر إلى من حوله، إلى أحبابه، إلى أهله، إلى أقاربه، فيراهم تارة يبتعدون وتارة يقتربون، ومرة يسمعهم ومرة لا يسمعهم، ويرى الغرفة التي هو فيها والفراش الذي هو مسجن عليه، يرى هذه الغرفة مرة تتسع فيراها كالفضاء الموحش، ومرة تضيق فتصير كفرن إبرة، وهو بين هذه السكرات وبين هذه الكربات وبين هذا الحزن الشديد، فلقد فاتته الأمال ولم يحققها، بنى داره ولم التجارة وجهد واجتهد وكنس الأموال، بين حزن شديد على ما فات وبين هم شديد على أنه لا يدري ما الذي سيلاقيه بين يديه من هذا العالم الجديد، من عالم البرزخ الذي سيترك به عالم الدنيا ويدخل فيه إلى هذا العالم بعد الموت، يدخل بالموت إلى هذا العالم الجديد، هو في هذه السكرات وفي هذه الكربات وبين هذا الغم وبين هذا الهم، ينظر فجأة فرى ملائكة من بعيد تقترب، يا ترى يا ترى هذه الملائكة التي أراها تأتي من بعيد هي ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ يا ترى هذا الذي جلس عند رأسي ملك الموت ينتظر الأجل أن يوفى من الله كما قدر الله جل وعلا؟ يا ترى هل سينادي على روحي ويقول يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض غير غضبان، أم سينادي ويقول يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط الله وعذابه؟ يا ترى هل ستكون حفرتي روضة من رياض الجنة أم ستكون حفرتي روضة من رياض النار، حفرة من حفر النيران؟ بين حزن شديد على ما فات وبين غم شديد لأنه لا يدري ما الذي سيلاقيه، ما الذي سأكون بين يديه، ينظر إلى أولاده وإلى أحبابه وإلى أهله الذين التفوا من حوله والذين اجتمعوا حوله يبكون، فينظر إليهم حينما يفيق بين السكرات والكربات، ينظر إليهم نظرة كلها استعطاف، نظرة كلها شفقة، نظرة كلها رجاء، نظرة كلها رحمة، نظرة كلها طلب، نظرة كلها رجاء، نظرة كلها سؤال، ويقول لهم يا أولادي يا أحبابي فدوني بأعماركم، لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي، من منكم يزيد في عمري ساعة أو ساعتين؟ أنا صاحب الأموال، أنا الذي بنيت الدور، وأنا الذي بنيت القصور، وأنا الذي بنيت جمعت المال، وأنا الذي جهدت واجتهدت، فادوني بأعماركم، زيدوا في عمري ساعة أو ساعتين، أريد أن أستمتع بالأموال، أريد أن أستمتع بالسيارات، أريد أن أستمتع بالعمارات، أريد أن أستمتع بالأموال، ولكنه في واد والناس في واد آخر، هو يتمنى ويأتيه صوت الحق من الله جل وعلا، يقول تبارك وتعالى، يرد عليه ربنا جل وعلا ويقول: فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين،